أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا كان في الرياء، وقد تكلمنا في الفصل السابق عن تأثير الرياء على العبادة. اليوم نتكلم عن تنبيه يتعلق بنفس المورد وبنفس الفصل السابق، وهو السرور بالاطلاع على العبادة. من كان قصده اخفاء الطاعة والاخلاص لله، فاذا اتفق اطلاع الناس على طاعته فلا بأس بالسرور به، لا بأس ان يكون سرورا لاطلاع الناس مثلا على انه يقوم الليل، يدخل السرور في قلبه. لكن ينبغي لو ان ادخال السرور في قلبه بسبب هذا الاخبار وبسبب اطلاع الناس عليه، لاجل انه وفق من الله سبحانه وتعالى، لا يجعله رياء. يعني الانسان المؤمن يفرح لان وفق لان يقوم الليل مثلا، يفرح، يدخل الفرح في قلبه. وبالخصوص اذا اطلع الغير عليه ربما يكون في تشجيع للغير بان يقوم بهذه العباده، من حيث علم بأن الله أطلعهم عليه وأظهر الجميل من حاله، فيستدل به على حسن صنع الله به، من حيث إنه ستر الطاعة والمعصية، وأن الله تعالى أبقى معصيته على الستر وأظهر طاعته، فيكون فرحه بجميل نظر الله وفضله له، لا بمدح الناس وقيام المنزلة في قلوبهم. وقد قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا. وكأنه ظهر له بظهور طاعته أنه عند الله مقبول ففرح به، أو من حيث استدلال بإظهار الله الجميل وستره القبيح. فمن أظهر الجميل وستر القبيح، فمن جملة تفسير إظهار الجميل هو اطلاع الناس على هذا المؤمن الذي يقوم الليل. فستر القبيح في الدنيا أنه كذلك يفعل به في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر الله عليه في الآخرة. فالأول فرح بالقبول في الحال من غير ملاحظة المستقبل، وهذا التفات إلى المستقبل، أو من حيث ظن رغبة المطلعين في الاقتداء في الطاعة، يرغب أنه إذا علم الناس عنه أنه يقوم الليل أن يأخذوه قدوة لهم، لا يقصد الرياء. والمدار، كل المدار يدور على النية. مثلا إذا قال لهم: قوموا الليل، أنا لا أدع الصلاة الليل، أنا أقوم الليل حتى وإن كان الجو باردا شتاء، قوموا أنتم كذلك. هذا الله أعلم من نيته، هل هو عندما تكلم بذلك يرائي أنه يقوم الليل أم أنه لا، كما يقول الأستاذ لطلابه يوجه لهم النصح. لا يدل هذا على أنه يرائي، وإنما يرغبهم للعبادة، يرغبهم أن يتخذوا قدوة لهم. نعم، كالأب، كالصديق المؤمن الناصح وغير ذلك. نعم، في يوم من الأيام لما كنا في النجف دخلت على العادة على السيد رحمة الله عليه رحمك أنت، شفته على غير وضعيته المألوفة، يعني المعتادة، متململ مستاء، يبدو الحزن والضجر عليه. قلت: سيدنا ما بك؟ قال: شيخ، انا لم أتوفق هذه الليلة لإقامة الليل، ما توفقت. لكن الإنسان طالما عنده النية لقيام الليل حتى لو لم يوفق فإن الله سبحانه وتعالى يزيد له العطاء بنيته. فهذا الإنسان عندما يقول مثلا لطلابه قوموا الليل افعلوا كذا افعلوا كذا، إن كان يرائي الله يعلم به، ولكن هذا تشجيع لهم. كما مثلا من يأمر بالصدقة وهو أول من يدفع، فهل يمكن أن نقول أنه دفع هذا رياء؟ ما يمكن، الله أعلم من نيته. ونقول إن كانت النية للمراءة فلا يثاب على عمله، وإن كان من أجل التشجيع فهذا ممدوح في إظهار هذه الطاعة والعبادة. نعم، فيتضاعف بذلك أجره، إذ يكون له أجر السر بما قصده أولا وأجر العلانية بما أظهره آخرا. ومن اقتدى الناس في طاعة فله أجر أعمال المقتدين به. شوف ويرغب في زيادة الثواب. فإذا قال مثلا لطلابه قال للمؤمنين كذا قوموا الليل تصدقوا افعلوا كذا كذا كذا، فكل من قام الليل وكل من تصدق وكل من أتى بعمل خير هو يكون شريك معه في الثواب من غير أن ينقص من أجورهم شيء، دون أن يتأثر أجرهم بشيء. أو من حيث فرحه بطاعة المطلعين لله في مدحهم وحبهم للمطيع وميل قلوبهم إلى الطاعة. إذن من الناس من يمقت أهل الطاعة ويحسدهم أو يستهزئ بهم وينسبهم إلى الرياء. شوف يعني هذا بسبب مرض القلوب، عندما تسمع فلان يقول أنا أقوم الليل لا تحمله على محمل سيء، تقول هو يرائي، أنت ما اطلعت على سره وما اطلعت على غيبه، احمله على محمل من الخير أنه ما قال ذلك إلا تشجيعا لك ولغيره. فهذا فرح لحسن إيمان عباد الله، وعلامة الإخلاص فيه أن يكون سروره بمدحهم غيره مثل سروره بمدحهم إياه. ويدل على عدم البأس بالسرور فيما ذكر ما روي أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله إني أسر العمل لا أحب أن يطلع عليه أحد، فيطلع عليه فيسرني. قال لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. وما روي أنه سئل الباقر عليه السلام عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك، قال لا بأس، ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر الله له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك. وهذان الخبران بإطلاقهما يدلان على نفي البأس بالسرور لأجل المقاصد المذكورة، ويخصص منهما ما هو المذموم من الفرح الحاصل من اطلاع الناس، وإن كان قصده الإخفاء أولا وهو أن يكون فرحه لقيام منزلته في قلوب الناس حتى يمدحوه ويعظموه ويقوموا بحوائجه، وإنما يخصص ذلك منهما مع شمول إطلاقهما له أيضا لمعارض أقوى. هذا وقد تقدم أن قصده أولا أي في حال عقل الطاعة اطلاع الناس عليه وارتياحه به لأحد المقاصد المذكورة لا بأس به أيضا. فعدم البأس لا يختص بطرور القصد والارتياح بعد العقل أو بعد تمام العمل. ثم كما لا بأس بالسرور من ظهور الطاعات المقاصد المذكورة، فكذلك لا بأس بكتمان المعاصي. الإنسان ارتكب معصية عليه أن يسر على نفسه حتى يسر الله عليه، لكن المشكلة أن البعض يتضاهى بالمعاصي التي ارتكبها. طالما لسنا معصومين إذن تتصور المعصية في حقنا بشتى أقسامها وبشتى أنواعها كبيرها صغيرها. فالإنسان إذا ارتكب معصية عليه أن يسر على نفسه، وإغمامه باطلاع الناس عليها لأسباب المذكورة بل حقر جحان الكتمان ومزية بعد ارتكابها. وإن كان الأصل الإخلاص استواء السرير والعلانية، وإذا قال بعض الأكابر عليك بعمل العلانية وهو ما إذا ظهر لن تستحي منه. ولا شك لا ريب أنه إذا قيل أن فلان يقوم الليل، فلان إذا جن الليل صف القدمين وأخذ يبكي يتضرع إلى الله يقرأ القرآن، فلان يداوم على صلاة الجماعة، فلان هذه تسر الإنسان، تسر الإنسان. وقال بعضهم ما عملت عملا أبالي أن يطلع الناس عليه إلا اتياني أهلي والبول والغائط فقط، لا أحب أن يطلع أحد متى أتيت أهلي ومتى دخلت إلى الغائط وإلى البول، وإلا كل شيء أعمله أحب أن يطلع عليه الناس، لكن ليس لقصرها وإنما للمقاصد التي ذكرناها. إلا أن ذلك درجة عظيمة ليست شرعة لكل وارد، هذه يتحصل عليها من هم في الدرجات الرفيعة من قوة النسل، فلا يصل إليها إلا واحد بعد واحد. إذ كل إنسان إلا من عصمه الله لا يخلو من ذنوب باطلة، ما في من أحد ما عليه ذنب، مستحيل، إلا المعصوم، حتى المعصوم ما تتصور في حقه، لا سيما ما يختلج بباله من الأماني الباطلة والأمور الشهوية، والله مطلع عليها وهي مخفية عن الناس، والسعي في إخفائها وكراء ظهورها جائز بل راجح، بشرط أن يكون باعث إخفائها قصد أن يعتقد فيه الورع والصلاح لهذا القصد، بل كان الباعث هذا يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين.